بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: حديثنا في كتاب الحدود الكلام على حد الزنا. قال: وشرائط الإحصان أربع: البلوغ والعقل والحرية ووجود الوطئ في نكاح صحيح، أي متى يطلق على المحصن أنه محصن إذا كان بالغا عاقلا حرا، ووجد الوطء في نكاح صحيح. فإذا كان لم يتزوج بامرأة، إنما كانت عنده أمة يطأها، فهذا ليس بمحصن، فإذا وقع منه الزنا فعليه جلد 100 وتغريب عام. وقوله في نكاح صحيح، قلنا في نكاح أخرج ملك اليمين، وقوله صحيح أخرج النكاح الفاسد، لأنه حرام فلا حصانة به، نكاح فاسد عقد على امرأة وهي في عدتها، العقد فاسد والنكاح عقد باطل والنكاح فاسد باتفاق الفقهاء. فهل تحصل به الحصانة؟ الجواب لا. طيب، هل يشترط في النكاح أن يكون نكاحا مستمرا؟ والجواب لا يشترط. فلو تزوج يوما واحدا ودخل بامرأته دخولا صحيحا أو دخولا معتبرا كما يقول الفقهاء بتغييب الحشفة في القبل، فإنه يعد محصنا ولو طلقها في اليوم الثاني أو ماتت. نعم، فإنه محصن. وهل يشترط وقت أن يكون في وقت زناه محصنا أي متزوجا؟ الجواب لا. اشتراط أن يكون قد وقع منه عقد نكاح صحيح وقد وطئ. قال: والعبد والأمة حدهما نصف حد الحر. الحر عندنا قسمان: حر يجلد وحر يرجم. فمن الذي يجلد؟ البكر. ومن الذي يرجم؟ المحصن. فقوله والعبد والأمة حدهما نصف حر، حد الحر، أما في الجلد فواضح، فإذا كان هناك عبد أو أمة وقع منهما الزنا، كم يجلد العبد؟ كم يجلد العبد؟ يجلد 50، والأمة تجلد 50. فإن كان هذا العبد متزوجا أو كانت الأمة متزوجة، إضافة إلى جلده 50 يغرب نصف سنة قياسا، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني كما جاء في النص. والعذاب أمران: الجلد والتغريب، فيتغرب يغرب نصف سنة 6 أشهر، ويجلد 50. فإذا كانا متزوجين محصنين عبد متزوج بأمة هو ذهب وزنى بأمة أخرى أو بحرة وهي زنى بها عبد آخر أو حر، وثبتت البينة أو الاعتراف إلى آخره. فالمحصن عليه الرجم، فكم على هذا العبد وعلى تلك الأمة من هذا الحد وهما متزوجان؟ كم عليهما؟ نصف الرجم هكذا. كيف؟ هل الرجم يتنصف؟ لا، الرجم قتل، والقتل ما يتنصف، ما في نصف قتله، نصف قتله ما في، إما موت وإما حياة، وليس هناك رجم يرجم الجزء الأسفل يترك الأعلى، يرجم الأعلى يترك الأسفل، لأن الرجم حتى الموت. فلذلك قال الفقهاء إذا زنى العبد أو الأمة وهما محصنان فليس عليهما رجم، إنما عليهما الجلد أن يجلدا 50 مع تغريب نصف السنة. لماذا؟ لأن الرجم قتل والقتل لا يتنصف. قال وحكم اللواط وإتيان البهائم كحكم الزنا، أي التفصيل فيه، إن كان بكرا يجلد 100 يغرب عام، وإن كان محصنا يرجم. هذا مذهب الشافعية، وهذا قول مرجوح، لأن حكم اللواط القتل مطلقا، محصنا كان أو غير محصن. اتفق الصحابة على هذا الحكم، أن من وقع في هذه الجريمة الشنعاء والفاحشة العظيمة وهي اللواط أنه يقتل، لكن اختلفوا في كيفية قتله، فمنهم من قال يرجم بالحجارة حتى يموت، ومنهم من قال يرمى به من شاهق أو من مكان مرتفع حتى يصل على الأرض يرتطم بها يموت، ومنهم من قال يرجم يعني ماذا يقتل كذا. اختلفوا في كيفية القتل، طيب هذا في حد هذه الفاحشة. وإتيان البهائم هذا فيه التعزير، ليس فيه ما ذكر أن الذي يأتي بهيمة إن كان بكرا يجلد 100 وإن كان مفصلا يرجم، هذا قياس مع الفارق، وإنما فيه التعزير، فيه التعزير، والتعزير راجع إلى ولي الأمر، يعزر بما لا يصل إلى أقل الحدود، يعزر دون الحد في قول الأكثرين، قد يجلده 40 يعني قد يجلده مثلا 10 جلدات، طيب قد يحبسه أياما، قد يشهر به، ينظر المصلحة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. واختلفوا في التعزير هل يزاد فيها على 10 أم لا، فجاء عن عمر أنه زاد، فجعل حد الرجم من 40 إلى 80، زاد 40، لكن قد يقول قائل هذا تابع لماذا؟ لحد. وأما التعزير المستقل فإنه يكون دون ذلك، والحق أن التعزير راجع إلى ولي الأمر يستشير فيه أهل العلم والفقه في هذه المسائل وأهل الحكم بمن يحسن ذلك، وينظرون الأصلح ولو بلغ إلى ضرب العنق. التعزير راجع إلى ولي الأمر ينظر إلى عظم هذا الأمر وهذا الشر فيعزر بما يراه مناسبا. ولهذا بعض المسائل قد يعزر فيها إلى أن يصل فيها التعزير إلى أن يصل فيها التعزير إلى حد بعيد. قال ومن وطئ فيما دون الفرج عزر أي أدب بنحو حبس وضرب ونفي ونداء بذنبه وحلق رأس وتجريد غير عورة من الثياب يعني يبهذل به ودوران به بين الناس وتوبيخ بكلام. نعم كما قال الشافعي في أهل الكلام حكمي على أهل الكلام أن سود وجوههم ويحملون على البغال والحمير ويطاف بهم في الأسواق يعني يقع لهم شيء من هذا الأمر الذي يوبخون به ويقال هذا جزاء من أعرض عن سنة محمد عليه الصلاة والسلام ورضي بعلم الكلام أو كما قال رحمه الله. وهل يجوز التعزير بأخذ المال؟ فيه خلاف. وللشوكاني رحمه الله ضمن الفتح الرباني رسالة خلص فيها إلى أنه يجوز للوالي أن يعزر ولو بأخذ مال. وكان شيخنا المقبل رحمه الله لا يرى ذلك ويقول إن مال المسلم حرام على إلا بوجه الحق. نعم فالمال المسلم لا يؤخذ إلا بوجه شرعي وجه حق دون التعزير. كان لا يرى التعزير بالمال. قال في الحاشية عندنا ولا يكون التعزير إلا باجتهاد الإمام جنسا وقدرا وجمعا وإفرادا على حسب ما يليق بالمعزر وبجنايته. نعم فما هو التعزير؟ التعزير هو حكم غير محدد شرعا عائد إلى الحاكم بما لا يبلغ حدا عقوبة غير محددة شرعا عائدة إلى الحاكم بما لا يبلغ حدا. ولهذا قال ولا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود. قال في الحاشية وهو 40 جلدة بالضبط في الحديث لا يجلد أحد فوق 10 أسواق إلا في حد من حدود الله. قال بعضهم أيضا التعزير لا يصل إلى لا يجاوز سنة في الحبس يحبس سنة. والتعزير مشروع في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة سواء كانت في حق الله أو في حق الآدم. فمن وقع في مقدمات الزنا عزره الوالي ومن سرق دون نصاب عزره الوالي ومن سب بما ليس بقذف عزره الوالي وهكذا. من شهد شهادة زور أو ضرب شخصا بغير حق إن لم يكن هناك قصاص أو أن يعزر إلى آخره. استدلوا على التعزير بقول الله عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فنبه بهذه الآية على مشروعية التعزير. وقد أدب النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه بقول إنك مروء فيك جاهلية أفتان أنت يا معاذ يتعلق بدرس اليوم، الدرس القادم في هذا القدر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.